بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمصنف وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف جمال الدين يوسف بن عبد الهادي رحمه الله في كتابه غاية السول إلى علم الأصول، فصل: والنسخ لغة الرفع والنقل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف حينما تحدث عن ثلاثة من الأدلة المتفق عليها، وهي الكتاب والسنة والإجماع، ناسب بعد ذلك أن يتكلم عن رفع دلالة الأحكام الثابتة بهذه الأصول الثلاثة. فإن ما ثبت بالكتاب أو بالسنة يرد عليهم النسخ بإجماع، وأما ما ثبت بالإجماع من الأحكام فإنه لا ينسخ كما سيأتينا بعد قليل. ولذلك ذكر المصنف هذه الأمور أو هذا المبحث وهو النسخ بعد ذكره الأدلة الثلاثة التي تثبت بها الأحكام الشرعية. وأول مسألة أوردها المصنف هي قوله: والنسخ لغة الرفع والنقل. قول المصنف إن النسخ لغة الرفع والنقل يفيدنا أن النسخ له معنيان لا معنى واحدا، فإن قوله الرفع والنقل الواو التي جاء بها المصنف هنا للمغايرة، فإن الرفع غير النقل، الرفع غير النقل. ولذلك فإن اللغويين والأصوليين بعدهم تكلموا عن هذين المعنيين، أيهما يكون النسخ فيه حقيقة وأيهما يكون فيه النسخ مجازا. وأكثر الأصوليين على أن النسخ حقيقة في المعنى الأول وهو الرفع، وأما النقل فإنه يكون مجازا. وما عدا هذين المعنيين وإن استخدم فيه لفظ النسخ إلا أنه ليس بصريح، ليس بحقيقة فيه على قول التفريق بين المجاز والحقيقة. وقوله إن النسخ لغة هو الرفع، وذلك مثل أن يقول القائل: نسخت الشمس الظل، وهذا مثال مشهور، حيث رفع وجود ضوء الشمس رفع الظل واختفى، فنسخت أي رفعت الظل ولم يبق له باقيا. وأما النقل فإن النقل عندهم له صورتان: نقل عن المكان، ونقل عن الشيء مع بقاء الأصل. ومثال الثاني عندما نقول، عندما تقول: نسخت الكتاب، فأنت عندما تنسخ الكتاب يبقى الكتاب الأول، بقيت فيه الكتابة. وشرعا رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. بدأ المصنف بتعريف النسخ في استخدام الشرعي، وقال: شرعا لأن الله عز وجل يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وأما في استعمال الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، فقد نبه جمع من أهل العلم على أن النسخ عندهم له استعمالان: الاستعمال الخاص وهو الوارد هنا، والاستعمال العام، ويعنون بالنسخ كل ما كان من تقييد عموم وإطلاق اللفظ، سواء كان تقييدا لجزئه فيكون تخصيصا للعموم وتقييدا لمطلق، أو يكون رفعا لكله فيكون حينئذ نسخا للحكم بالكلية. وفائدة معرفتنا لاستخدام السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة ومن بعدهم للنسخ بهذين المعنيين أننا إذا رجعنا لما ألف عند متقدم أهل العلم باسم كتاب الناسخ والمنسوخ، ستجد أنهم يذكرون كثيرا من الآيات والأحاديث في الحقيقة لم يرفع حكمها بالكلية، وإنما رفع بعض حكمها وهو الذي يسمى تخصيصا أو نسميه تقييدا. فإذا نظرت في كتاب أبي جعفر النحاس وهو من أجل الكتب التي ألفت في هذا الباب تجد هذا واضحا، ومثله كتاب أبي بكر الأثرم وهو كتاب الناسخ والمنسوخ، نقل كثيرا من كلام الإمام أحمد أن بعض الأحاديث منسوخة، ومراده بذلك أنها مخصصة أو مقيدة بالحديث الآخر، لا أن هذه الأحاديث رافعة لكل الحكم الثابت بالدليل الأول. لما قلت ذلك؟ لأنك ربما وجدت في كلام السلف رحمهم الله تعالى قول بعضهم إن هذا الحديث ناسخ للآية، وإذا تأملت ستجد أن هذا الحديث ليس ناسخا، وإنما هو رافع لبعض أحكام الآية لا لحكمها كله، فيكون حينئذ مخصصا، ويجوز أن يخصص الحديث الكتاب ولا يجوز أن ينسخ الحديث وأي السنة الكتاب. السنة لا تنسخ القرآن، وإنما السنة قد تخصص الكتاب، فتخصص العموم وتقيد المطلق فتحد من كل إطلاقه وعمومه. المقصود من هذا التنبيه لاستعمال السلف رحمهم الله تعالى، فإنهم يستعملونه استعمالين لا استعمالا واحدا، وينحل بذلك إشكال عند كثير من طلبة العلم. نبه لهذا الإشكال والتوجيه الشيخ تقي الدين في أكثر من موضع من كتبه. إذن قول المصنف هنا شرعا هو المعنى الذي ورد به الكتاب، وهو المعنى الخاص الذي يرفع كل الحكم. قال رفع الحكم الثابت، عبر المصنف هنا بالرفع للحكم أي كل الحكم، وأما التخصيص فإنه ليس رفعا لكل الحكم، وإنما هو رفع لبعض صوره، ومثله التقييد فإنه إخراج لبعض صوره التي لا يقبلها التي يقبل الدخول فيها في الإطلاق والعموم. إذن فعندما قال رفع الحكم أي كله وليس إخراجا لبعض صوره فيكون تخصيصا أو تقييدا. وتعبير المصنف كذلك بقوله رفع الحكم يدل على أن الحكم يرتفع باعتبار الدليل لا باعتبار تخصيصه بزمن. فلو أن نصا جاءنا في الكتاب أو في السنة أن هذا الحكم متعلق بالسنة الأولى من الهجرة، فإن انقضاء السنة الأولى من الهجرة لا يدل على النسخ، لأن الحكم كان معلقا بزمن، فحينما انقضى ذلك الزمن ارتفع الحكم لا بخطاب متراخم، وإنما ارتفع الحكم بانقضاء زمنه. إذن فتعبير المصنف بأنه رفع الحكم يخرج لنا التخصيص، ويخرج لنا التقييد، ويخرج لنا فيما لو كان الحكم مقيدا بزمن فإن رفع الحكم بانتهاء زمنه ليس نسخا، وخروج بعض الصور بالتقييد أو بالتخصيص فإنه لا يسمى نسخا. وقول المصنف أيضا إن النسخ هو رفع الحكم يدلنا على أن رفع ما ليس بحكم فلا يسمى نسخا، فقد يرد على ذلك قول قائل أليس نسخ التلاوة دون نسخ الحكم يسمى النسخ؟ فيقال بلى. فيقال يلزم على هذا أن قول الأصوليين ليس بدقيق، لأنهم قالوا إن النسخ نسخ الحكم، وأما التلاوة فإن حكمها باق، وإنما نسخ لفظها فلم تجعل قرآنا فلا تدخل في هذا التعريف. قالوا يجاب عن ذلك إجابة، وهو أن الله عز وجل إذا نسخ تلاوة آية مع بقاء حكمها فقد نسخ حكم كونها قرآنا، فحينئذ لا يصح تلاوتها في الصلاة، وحينئذ لا تكون مجزئة حيث اشترط فيها جزء من القرآن في أي موضع من العبادات، ويجوز للجنب أن يقرأها، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالقرآن. إذن فإن نسخ التلاوة في الحقيقة هو نسخ لحكم متعلق بهذه الآية التي نسخت تلاوتها، وإن بقي حكم مدلولها فنسخ الحكم المتعلق باللفظ وبقي الحكم المتعلق بالمدلول. فمن اعترض على هذا الحد بأنه ليس جامعا لجميع صور النسخ نقول ليس كذلك بالتوجيه الذي سبق إراده قبل قليل. ثم إن قول المصنف الثابت بخطاب متقدم، تعبير المصنف تبعا لغيره بأن النسخ هو نسخ للحكم الثابت بخطاب متقدم يدلنا على أن هناك أحكاما ليست أن هناك أحكاما شرعية ليست ثابتة بخطاب، وإنما تكون ثابتة بدليل آخر. وما هو ذلك؟ نقول إن الذي يثبت بشيء غير الخطاب أمور، منها كل حكم شرعي كان ثابتا بدليل العقل، فإنه قد سبق معنا المسألة التي تكلم عنها الأصوليون وهو حكم الأعيان والأفعال قبل ورود الشرع، وسبق معنا أن كثيرا من الأصوليين يقول إن الأعيان والأفعال قبل ورود الشرع على الإباحة، فيكون هذا الحكم حكما عقليا وسميناه استصحاب البراءة العقلية. هذا الحكم ثبت بالعقل لأنه قبل ورود الشرع، وبناء على ذلك نقول كل حكم ثبت بدليل البراءة العقلية إذا ورد في شرعنا ما يرفعه فلا يكون ذلك نسخا، إذ هو ابتداء تشريع. فكل العبادات لا نقول هي ناسخة للبراءة العقلية حيث لم يكن الشخص ملزما بعبادة وليس محرم عليه عين من الأعيان، فتحريم الله عز وجل للخنزير ليس نسخا لدليل العقل بل هو إثبات لحكم، لأن النسخ لا بد أن يكون الحكم الأول قد ثبت بدليل بخطاب أي بدليل خطاب وهو الكتاب أو السنة. إذن هذا من الأدلة التي ثبتت بغير خطاب. منها قالوا لو أن الحكم ثبت بدليل العادة، فإن العادة قد أناط الشرع بها أحكاما، فلو أن الحكم الأول ثبت بعادة من عادات العرب وعملها الناس ثم جاءنا النص الشرعي بتحريم هذه العادة فنقول حينئذ إن هذا ليس بنسخ. وهذا بناء على قول من قال إن العادات يصح استعمالها دليل، وسيأتي الإشارة إليها في الأدلة المختلفة فيها. وأيضا يمكن إدخال ما ثبت بشرع من قبلنا فيه، إذا قلنا إن المراد بقول المصنف وغيره من الأصوليين بخطاب أي بخطاب من شرعنا وهو الكتاب والسنة. وقوله متقدم هذا بيان لأن الذي بعده سيكون خطابا متراخيا. ثم قال بخطاب متراخ عنه، أي أن الناسخ وهو الحكم الناسخ ثبت بدليل من خطاب من كتاب أو سنة، فعبر بخطاب لكي يدلنا على أن لا يوجد ناسخ إلا الكتاب والسنة، وأما الإجماع فلا ينسخ، وأما القياس فلا ينسخ كذلك، فلا بد من أن يكون كتابا أو سنة وهو الخطاب. وقوله متراخ عنه، إذن لا بد أن يكون متراخيا أي بعده، فلا بد من لصحة النسخ أن يكون الأول متقدما والثاني متراخيا. وسيأتي في آخر هذا الفصل أن من شروط النسخ تقدم المنسوخ وتأخر الناسخ، فإن هذا شرط لا بد من وجوده وإلا فلا يصح. وتعبير المصنف بقوله بخطاب ليس المقصود بالخطاب القول فقط، فإن الكتاب قول، وأما السنة فقد تكون قولا وقد تكون فعلا وقد تكون إقرارا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكلها تسمى خطابا. إذن السنة يشمل القولية والفعلية ويشمل كذلك التقريرية، فالتعبير بالخطاب بمعنى المدلول، لأن السنة الفعلية والسنة التقريرية هي بمعنى الخطاب القولي، فكأنه لما أقر النبي أصحابه على فعل قال افعلوا هذا الفعل أو نحو ذلك من الصيغ التي تدل عليه. وأهل الشرائع على جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا. قال المصنف أهل الشرائع، مراده بأهل الشرائع أي من الذين أنزل الله عز وجل لهم كتابا أو بعث إليهم نبيا، أو نقول وبعث لهم نبيا. وبناء على ذلك فإن من كانت ديانته وثنية فلا ننظر إليهم، وإنما العبرة بأهل الشرائع. وأهل الشرائع يشمل المسلمين والنصارى واليهود وغيرهم من الشرائع التي حكى الله عز وجل لنا والتي لم نعلمها، وكلهم متفقون على جواز النسخ عقلا، فإن العقل يجيز النسخ. نعم، حكي في بعض كتب الأصول أن اليهود يمنعون، وهذا غير صحيح، فإنهم يجوزونه عقلا ويوقعونه كذلك، وإنما هي طائفة منهم يسمونهم بالشمعونية وغيرهم الذين كابروا فمنعوا منه عقلا. فإذا وجدت في كتب الأصول نسبة المنع لليهود هذا غير صحيح، وإنما هي بطائفة منهم. وقوله ووقوعه شرعا، أي أن الجميع متفق على أن النسخ وقع في جميع الشرائع، ليس في شريعتنا فحسب، بل وقع في الشرائع السابقة كلها، فكل شريعة من الشرائع السابقة تقول إنها ناسخة لما قبلها، وهذا معلوم، إما نسخ، إما أنها ناسخة نسخا كليا، وإما أنها ناسخة نسخا جزئيا. وإنما قد يحتج بعضهم بمنع النسخ بعدهم، وهذه مسألة ليس محلها في هذا الموضوع، وإنما لها مسألة أخرى. ولا يجوز على الله البداء، وبيان الغاية المجهولة هل هي نسخ أم لا خلاف. نعم، هاتان مسألتان. المسألة الأولى في قوله ولا يجوز على الله البداء، والبداء مصدر بدا يبدو بداء، والبداء هو أن يبتدئ العلم بالشخص بعدما كان فاقدا للعلم به بأن كان جاهلا، وهذا لا يجوز على الله عز وجل، فإنكم تعلمون أن مراتب القدر أربع، وأولها العلم، فإن الله عز وجل يعلم ما كان ما سيكون، وما كان كيف سيكون، وما لم يكن لو كان كيف سيكون. فالله عز وجل يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، بل ما لم يقع يعلم صفته جل وعلا لو وقع، وتصير علم الله عز وجل بين وواضح. ولذلك قيل إن القدرية لما قالوا بالقدر قال السلف حاجلوهم بالعلم، فإن أقروا بالعلم خصموا، وإن جحدوه كفروا. ولذلك فلا يجوز على الله عز وجل البدء. وفي قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يدل على أن علمه سبحانه وتعالى والكتاب الذي عنده سبحانه وتعالى لا يتغير ولا يتبدل. وأما الكتاب الذي يكون في السماء الدنيا كما فسر ذلك علي رضي الله عنه في هذه الآية، أن الكتاب الذي يكون في السماء الدنيا فهو الذي يمحو الله ما يشاء فيه ويثبت، فيمحو الله عز وجل فيبدي شيئا ويظهره سبحانه وتعالى، ولا يبتدي العلم عليه سبحانه وتعالى. إذن لا بد أن نعرف الفرق بين هاتين المسألتين، وهذا الذي نص عليه علي رضي الله عنه، وانعقد عليه إجماع أهل السنة خلاف الجبرية وخلاف القدرية، فإنهم خالفوا في هذا الباب. الله عز وجل علمه كامل أتم سبحانه وتعالى، وهذا بإجماع أنه لا يجوز على الله البداء، وإنما ذكرت بعض التفصيلات السابقة. ثم ذكر المسألة التي بعدها، هل هي صورة من صور النسخ أم ليست صورة من صور النسخ. قال المصنف وبيان الغاية المجهولة هل هي نسخ أم لا خلاف. ما معنى قوله بيان الغاية المجهولة؟ معنى هذا لو أن نصا ورد في الكتاب والسنة في إثبات حكم إلى غاية مجهولة، يتضح ذلك بالمثال، لما قال الله عز وجل فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فقوله حتى يجعل الله لهن سبيلا هذه غاية، حتى والسبيل مجهول، لا نعلم ما هو السبيل، هل هو غدا أم بعد غد، وما هو السبيل الذي سيجعله الله عز وجل مخرجا لهن وطريقا في ثبوت ذلك الحكم. فهذه الآية إذا وضح السبيل وبان هل يكون نسخا أم لا، ذكر المصنف أن فيه خلافا، ومعنى قوله خلاف أي أنه أطلق الخلاف ولم يرجح أحد القولين، وهذا يدلنا على أن المسألة إذا أطلق الخلاف فتارة يكون إطلاقهم الخلاف لقوته، وتارة يكون إطلاقهم الخلاف لعدم ثمرته، وسيأتي إشارة لأحد هذين الأمرين بعد قليل. فقال بعض أهل العلم كالقاضي وأبي الوفاء، كالقاضي أبي يعلى وأبي الوفاء بن عقيل، ووافقهم الموفق في الروضة، أن بيان الغاية المجهولة يكون نسخا. وقال أبو الخطاب وغيره ووافقه الشيخ تقي الدين أن بيان الغاية لا يكون نسخا. وبناء على ذلك فإنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم، هل يكون ذلك نسخا أم لا؟ فمن ذهب إلى أن بيان الغاية لا يكون نسخا يقول إن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس ناسخا للقرآن، وإنما هو مبين للغاية المجهولة. ومن قال إنه نسخ فيقول هذا نسخ، لكن ليس الناسخ الحديث، وإنما الناسخ قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وقول الله عز وجل وقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي نسخت تلاوتها الشيخ والشيخة فارجموهما البتة، فيكون الناسخ قرآنا ولا يكون الناسخ سنة. إذا عرفت ذلك فإن المثال واحد، والخلاف حينئذ يكون خلافا لفظيا، قرر ذلك الشيخ تقي الدين قال فالخلاف لفظي، فنحن متفقون على أن بيان الغاية موجود، لكن هذا البيان للغاية أهو يكون بنفسه ناسخا أم مبينا وهو الحديث، أم أن الناسخ غيره الموجود في كتاب الله عز وجل؟ ولذلك قلت لكم إن من فوائد إطلاق الخلاف أن لا يكون الخلاف ثمرة قوية، فلعل المصنف تبعا لغيره من أهل العلم أطلق الخلاف. وهنا أنبه ما معنى إطلاق الخلاف؟ إطلاق الخلاف هو ذكر الخلاف من غير ترجيح لأحد القولين أو تقديم، من غير ترجيح ولا تقديم. معنى قولنا تقديم أن يقول في مسألة خلاف أحدها أو أولها النسخ والثاني عدمه، فعندهم تقديم أحد القولين صورة من صور الترجيح له، ولذلك إذا قالوا قدمه فلان أي أنه أورد هذا القول أول الأقوال، وإذا قدم القول في أول الأقوال إما صراحة بأن يقال الأول أو سياقا بأن يقال الوجوب وقيل بالحرمة أو الوجوب والحرمة، فهذا كلاهما يسمى صيغة من صيغ التقديم وهي طريقة من طرق الترجيح بين الأقوال. تفضل. أحسن الله إليكم. ويجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت وكذا قبل وقت الفعل، ولا يجوز النسخ قبل علم المكلف بالمأمور. نعم، لعل نقف عند هذه الجملة. هذه ثلاث مسائل أوردها المصنف وقد أجاد القارئ بقراءتها في نفس واحد، ولكي نفهم هذه المسائل لنعلم أن عندنا ثلاث درجات، إذا عرفت هذه الثلاث درجات هي هذه المسائل الثلاث، سأوردها بالترتيب وإن كان المصنف لم يوردها بالترتيب. الترتيب هو ما يلي: الأمر الأول العلم بالمأمور، ثم يليه دخول الوقت للمأمور، ثم يليه فعل المأمور. إذن عندنا ثلاثة أوقات: العلم بالمأمور المنسوخ، ودخول وقت فعل المأمور المنسوخ، وفعل المأمور به المنسوخ. فحينئذ إذا صار عندنا ثلاثة أوقات أو ثلاث حدود للأوقات فإن الصور تصبح أربع، أورد المصنف ثلاثا وترك صورة لأنه مجمع عليها ولا إشكال فيها. لماذا؟ الصورة الأولى النسخ قبل العلم بالمأمور، والصورة الثانية النسخ قبل دخول الوقت بالفعل لأن العلم يأتي بعده دخول الوقت، والصورة الثالثة النسخ قبل الفعل بمعنى أنه بعد العلم وبعد دخول الوقت ولكن قبل الفعل. والصورة الرابعة التي لم يردها المصنف النسخ بعد الفعل، هذا لا شك وهو مجمع عليه أنه يجوز فيه النسخ. إذن إذا عرفت هذا الترتيب المنطقي والزماني بين الصور الأربعة والثلاث، نرجع لكلام المصنف. يقول المصنف ويجوز النسخ قبل الفعل. هنا قول المصنف قبل الفعل يدلنا على أن المكلف علم بالمأمور وقد دخل وقت الفعل ولكنه لم يفعله بعد، ولكنه لم يفعله بعد. إذن قول المصنف قبل الفعل مع دخول الوقت بعد علمه به، وذلك قال بعد دخول الوقت، وأما العلم فسيأتي التأكيد عليه قبل قليل. وهذه المسألة وهي جواز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت، ذكر جمع من أهل العلم أنه مجمع عليها، ممن حكى الإجماع القاضي وأبو الوفا بن عقيل. ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام خيبر حينما طبخ الناس لحوم الحمر الأهلية في القدور، قال النبي صلى الله عليه وسلم أهريقوها واكسروها. فهنا دخل الوقت، علموا ودخل الوقت لأن الأمر الفوري وهذا الوقت موجود من الآن، ولكنهم لم يفعلوا بعد. فجاء بعض الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أو نغسلها، فقال عليه الصلاة والسلام أو ذاك. فهذه صورة لنسخ الحكم قبل الفعل بعد دخول الوقت، وهذا ورد النص به وحكي الإجماع على جوازه. وقبل أن ننتقل للمسألة الثانية فقط آتي لاحترازات هذه الجملة. قول المصنف يجوز النسخ قبل الفعل، عبر المصنف بالفعل لبيان أن المراد هو فعل المكلف للحكم المنسوخ، فعل المكلف للحكم المنسوخ. وهذا يدلنا على أن المراد نسخ الأوامر فقط دون النواهي، لأن النواهي ليست متعلقة بهذه الصورة إذ لا يتصور فيها فعل للأمر، فمحل المسألة وبحثها في الأوامر فقط دون النواهي. الأمر الثاني أن قول المصنف قبل الفعل وحكي الإجماع عليه، أما بعد الفعل فالإجماع آكد وأوضح، فإذا فعل المسلمون أو بعضهم الحكم الذي نسخ ثم ورد الدليل الناسخ له فهو جائز ولا شك في ذلك، من باب أولى حيث أنه حكي الإجماع على الجواز النسخ قبل الفعل فبعده من باب أولى. هذه المسألة الأولى أنهيناها. المسألة الثانية قال المصنف وكذا، أي وكذا يجوز النسخ قبل وقت الفعل. الأولى قال قبل الفعل بعد دخول الوقت، هنا قال بعد وقت الفعل أي قبل دخول وقت الفعل، وذلك بأن تكون العبادة مؤقتة بزمان أو معلقة على شرط ولم يأتي بعد ذلك الزمان ولم يتحقق ذلك الشرط، ثم يرد النص من الشارع بنسخ ذلك الحكم. من أمثلته قبل أن أورد الحكم، هو المصنف جزم بالنسخ، من أمثلته نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أسري به لبيت المقدس وعرج به إلى السماء فرضت عليه 50 صلاة، والصلوات مؤقتة، ثم بعد ذلك نسخت قبل دخول وقت الصلوات، قبل دخول وقت الصلوات كلها. فهذا مثال لنسخ العبادة قبل دخول الوقت، حينما راجع موسى عليه السلام نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في هذه الصلوات وقال إن أمتك لا تطيق، فنسخ الله عز وجل بمنة من الله وفضل وإحسان منه سبحانه وتعالى فخفف علينا، وما أكثر ما خفف الله عز وجل علينا من الشرائع. فهذا نسخ قبل دخول الوقت. هذه المسألة أهل السنة جميعا على ذلك، ولكن نازع في ذلك بعض المعتزلة بناء على مسألة وهي قضية الحكمة في أفعال الله عز وجل. تعلمون أن المسلمين على فرقتين، منهم من يقول إن أفعال الله عز وجل معللة وفيها حكمة، ومنهم من يقول إن أفعال الله عز وجل ليست معللة ولا يلزم أن تكون لها حكمة. فالقائلون بالرأي الثاني جزما يقولون إنه يجوز قبل وقت الفعل لعدم وجود حكمة، وأما القائلون بالتعليل والحكمة وهم معتزلة وكثير من أهل السنة، بل أهل السنة على ذلك، فالفرق بين أهل السنة وبين المعتزلة أنهم يقولون إن الحكمة في أفعال الله عز وجل وأوامره تكون بالامتثال فقط. انتبه لهذه المسألة المهمة المتعلقة بأوامر الله والحكمة فيها. المعتزلة يقولون إن الامتثال لا يكون إن الحكمة لا تكون إلا بالامتثال فقط عند الفعل، وأما أهل السنة فيقولون إنه قد يكون تكون الحكمة موجودة بالامتثال وقد تكون بغيره، من ذلك العزم، فإن العزم على الفعل فيه حكمة، يبتلى أناس بعزمهم هل تفعلون أم لا، مثل إبراهيم عليه السلام حينما ابتلاه الله عز وجل بذبح ابنه فقد عزم على ذلك وله أجر عليه الصلاة والسلام. فالعزم أحد صور الحكمة، التسليم لله عز وجل وعدم التسخط هذه حكمة. ولذلك فإن الفرق الدقيق بين أهل السنة وبين المعتزلة في الحكم في تشريعات الله عز وجل وأوامره هو هل هذه الحكمة قاصرة على الامتثال عند الفعل أم أنها ليست قاصرة على ذلك. وبناء على ذلك فنقول إن قولهم إن نسخ الحكم قبل وقت الفعل لا يكون فيه إمكان الفعل ولا العزم عليه في ابتدائه نقول ليس بصحيح، بل قد يكون عزما إذا وجد الشرط ودخل الوقت، وقد يكون مجرد التسليم بأمر الله عز وجل هذه حكمة، وغير ذلك من الحكم العظيمة التي قد يكتشف بعض الناس بعضها وتخفى على غيرهم من الناس. إذن هذه المسألة الثانية معنا، إذن الأولى بإجماع والثانية خالف فيها كثير من المعتزلة. المسألة الثالثة، قال المصنف ولا يجوز النسخ قبل علم المكلف بالمأمور. هذا نسخ قبل علم المأمور به وقبل علم وقبل دخول الوقت وقبل الفعل، أي قبل هذه الأزمان الثلاثة كلهم. وحينما قال المصنف قبل علم المكلف ليس المراد علم آحاد المكلفين، ليس المراد علم آحادهم، وإنما المراد علم كلهم. وبناء على ذلك فلو علم أحد المكلفين بالحكم فإنه لا تدخل هذه المسألة فيها، لا تدخل المسألة عندنا هنا. مثال النسخ قبل علم المكلفين، طبعا أحد المكلفين محمد صلى الله عليه وسلم، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم الشرعي يخرجها عن هذه المسألة ويدخلها فيما سبق لأنه مكلف عليه الصلاة والسلام. وحينئذ تتصور هذه المسألة بنسخ الحكم وهو في السماء، يعني بلغ الله عز وجل به جبرائيل عليه السلام، وجبريل لم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم بعد فينسخ حينئذ، فهل يجوز ذلك أم لا، أم لا يجوز؟ هذا الذي ذكره المصنف، فقال ولا يجوز النسخ قبل علم المكلف بالمأمور، والمسألة فيها خلاف فيما يتعلق بالحكمة وعدمها. نعم. طبعا الآمدي وغيره ممن طرد قولنا في التعليل والحكمة يقولون إنه يجوز لأن أوامر الله عز وجل وأفعاله لا يشترط أن توجد فيها حكمة، لا يلزم أن يكون ذلك، ولذلك العلماء قالوا إنه لا يجوز لأن الحكم متعددة. نعم. ويجوز نسخ أمر مقيد بالتأبيد. نعم. بدأ المصنف بعدد من المسائل بعد ذلك، فبدأ بأول مسألة وهي نسخ الأمر المقيد بالتأبيد. مثاله لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا رمضان أبد الدهر، أو قال أبدا، فهل يجوز أن ينسخ هذا الحديث أم لا؟ فهذه هي المسألة. يقول المصنف: يجوز نسخ أمر مقيد بالتأبيد إذا أضيف إليه أبدا. أمر بمعنى صيغة الأمر الصريحة، افعل أو نحو ذلك من صيغ الأمر الصريحة. وذكر المصنف أنه يجوز لأن هذا التأبيد قد يحمل على تأبيد مقيد، أي أبدا ما لم يأتي ما يدل على نسخه. وبناء على ذلك فإن ما ورد في الشرائع السابقة من الأوامر المعلقة بالتأبيد فإنها منسوخة بشرعنا، وإن ورد في كتاب التوراة والإنجيل نصوص تدل على التأبيد لأنها صيغة الأمر. نعم. وفي نسخ الأخبار خلاف. نعم، قول المصنف: وفي نسخ الأخبار خلاف. إذا أخبر الله عز وجل بخبر أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر، فهل ينسخ ذلك أم لا؟ نقول إن المراد بنسخ الأخبار هو نسخ مدلولها، نسخ المدلول، أي ما دل عليه ذلك الخبر هل يجوز نسخه أم لا. ولنعلم أن الأخبار التي تأتي في كتاب الله عز وجل على نوعين: أخبار محضة وهو الذي سنتكلم عنه الآن، وأخبار هي بقصد الإنشاء والأمر، مثل قول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أي ليرضعن، فهو خبر بقصد الأمر والإنشاء وليس بقصد الخبر المحض. هذا لا نتكلم عنه، فإنه في الجملة، وأقول في الجملة لأن هناك صورا كما سيأتي فيما لو قيدت بتأبيد ونحو ذلك فإنها هل تكون منسوخة أم لا. نحن نتكلم الآن فيما لو كان الخبر محضا، فيما لو أخبر الله عز وجل بخبر سابق أو لاحق، هل يجوز نسخه أم لا؟ هل يجوز نسخ الخبر المحض أم لا؟ هناك ثلاثة أقوال في هذه المسألة. القول الأول، وهو قول جماهير الأصوليين والعلماء، أنه لا يجوز نسخ الأخبار المحضة مطلقا، وهذا عليه عامة الأصوليين وهو المشهور في كتب الأصول، بل عامة أهل العلم عليه. والقول الثاني أنه يجوز نسخ الأخبار المحضة، وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي في كتابه نواسخ القرآن أن هذا القول محكي عن عدد من المفسرين، وسمى منهم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ومنهم السدي المفسر والمعروف الذي له عدد من الآراء. ثم ذكر أن هذا القول المحكي عنهم فيما حكي عنهم ليس بشيء يعول عليه، ولذلك بالغ كثير من أهل العلم في إنكار هذا القول، حتى ذكر الإمام الجليل أبو جعفر النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ، وهذا من الكتب الجليلة المعظمة عند أهل العلم في الناسخ والمنسوخ، هو مسند من أوله لمنتهى، قال إن هذا القول المنسوب لهؤلاء قول عظيم يؤول إلى الكفر، لأنه يؤدي إلى التكذيب، فإذا أخبر الله بخبر ثم ثبت نسخه فيؤول إلى أن الخبر الأول يكون كذبا. ولكن نقول ما نقل عن هؤلاء يحتمل أحد أمرين: إما أن يكون مرادهم بنسخ الخبر نسخ الخبر الذي يراد به الإنشاء ذكره، وليس الخبر الذي يكون محضا، فإن هذا هو الظن بهم، أو نقول إن مرادهم التفصيل كما في القول الثالث الذي سأورد لكم بعد قليل. القول الثالث، ذهب بعض أهل العلم إلى قول لطيف في التفصيل، فقالوا إن الأخبار التي لا يقصد بها الإنشاء تكون على صورتين: الصورة الأولى أن يكون ذلك الخبر المحض مما لا يمكن أن يقع إلا على وجه واحد، لا يقع إلا على وجه واحد، فهذا بإجماع لا يجوز نسخه، ولا يجوز القول بجواز نسخه، وذلك مثل إخبار عن صفات الجبار جل وعلا، وما أخبر الله سبحانه وتعالى عن شيء مضى وانقضى، فإن الله عز وجل إذا أخبر عن شيء من هذين الأمرين ومثله أيضا فيما لو أخبر عن شيء من الأشياء القادمة في الجملة، لأن سيأتي النوع الثاني، فإنه لا يجوز نسخه، لأنه سيكون حينئذ ربما نوعا من التكذيب القول بنسخه، إذ قال خبرا ثم قال بضده، فيكون يقول ذلك كما ذكرت لكم عن أبي جعفر النحاس عليه رحمة الله وعلى سائر علماء المسلمين. الصورة الثانية من صور الأخبار أن يكون الخبر مما يصح تغيره، مما يصح أن يتغير. مثال ذلك الإخبار عن زيد من الناس أو عمرو أنه مؤمن، فحينما يخبر بأنه مؤمن قد يتغير فيكون في حال آخر ليس بمؤمن. فلو وصف النبي صلى الله عليه وسلم شخصا من الناس أنه مؤمن ثم تغير إيمانه بعد ذلك، نقول هذا جائز، فيخبر النبي عن كفره بعد إيمانه. نعم هو خبر، لكنه خبر عما يمكن تغيره وليس عما لا يأتي إلا على وجه واحد. مثاله في لهجتنا الدارجة عندما أقول الأرض مربعة أي فيها ربيع، لو جئت في وقت الصيف لوجدتها ممحلة جافة فليست مربعة، فحينئذ يمكن أن تتغير، فلا تكون حينئذ قولك الثاني وإن كان ناسخا للأول ورافعا لقولك الأول، لكنه مخبر عن تغير الحال. مما يتعلق بهذا من الأحكام التكليفية أن الوعيد إذا أخبر بوعيد على فعل أن من فعل كذا استحق كذا، فإذا لم يفعل المكلف ذلك الفعل فيجوز نسخ الوعيد. هذه مبنية على الصورة الثانية، وهذا القول في الحقيقة قول جيد، وبه ينحل الإشكال عند بعض الناس، ودائما قد يأتي المتأخر فيأتي بقيد قد يورد على قول المتقدم ويجعله من باب الاستثناء، مع أن هاتين الصورة التي قلت لكم التغير هي قد تخرجها من الخبر المحض، فقد تقول إنه خبر عن الحال التي هو فيها وليس خبرا له الامتداد والبقاء، يمكن أن توجهها فلا تدخلها في الأخبار الدائمة. وهذا القول قال به الشيخ عبد الحليم وابنه الشيخ تقي الدين، وافقه ابنه في هذه المسألة. نعم. ولو قيد بالأبد لم يجز. نعم، يقول المصنف لو أن خبرا من الأخبار سواء كان ذلك الخبر خبرا محضا أو كان الخبر خبرا بقصد الإنشاء ثم قيد بالأبد فلم يجز نسخه، فكأن المصنف يقول فرق بين الأمر المقيد بالأبد فيجوز نسخه وبين الخبر المقيد بالتأبيد فلا يجوز نسخه، ففرق بين الصورتين. وهنا قوله ولو قيد بالأبد الذي يقيد ما هو؟ هو الخبر لا مطلق الأمر، بالأبد بأن يقال أبدا فإنه لا يجوز نسخه. ثم حكى خلافا فقال وقيل بلى، حكى القول الثاني بالتضعيف وهو قول أبي الخطاب، وأما القول الأول فهو قول كثير من أهل العلم ومن انتصر له أبو بكر الرازي الجصاص من أصحابي يعني أبن الحنفية الكبار الذين لهم مؤلفات مسندة، فإنه في كتابه في أكثر من كتاب منها أدب القاضي يسند أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم وفيها أسانيد، وقد يعني روى أسانيد كثيرة، ولذلك فإن كتبه تفيد حتى المعتني بعلم الحديث. ومن اختار القول الأول أن الخبر إذا قيد بالتأبيد فلا يصح نسخه الشيخ تقي الدين وبعض تلامذته كابن القيم وشمس الدين الزركشي وغيرهم، وهو الذي جزم به المصنف. من أمثلة ذلك حينما قال النبي حينما قال الله عز وجل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل سئل النبي صلى الله عليه وسلم أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل للأبد أي بل العمرة للأبد. هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج لا ينسخ ولا يدخله النسخ، لأنه قال بل العمرة للأبد، فقيد الخبر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من جواز التمتع ومن جواز إحلال المقرن وانتقاله إلى التمتع وأن يحل إحرامه بالحج إلى عمرة يتمتع بها إلى الحج حكمها باق إلى قيام الساعة ولا يسخ. فهذه ثمرة مفيدة جدا من قول النبي صلى الله عليه وسلم بل هو إلى الأبد، بل أبد أو التعليق بالأبد. ويجوز النسخ إلى غير بدل وبأثقل وبالأخف. نعم، بدأ المصنف هنا بذكر الأحكام المتعلقة بالحكم المنسوخ به المدلول المنسوخ به، فذكر أولا أنه يجوز النسخ إلى غير بدل. قوله إلى غير بدل معنى البدل أي أن يكون الحكم غير مبين، فالدليل الناسخ للحكم الأول نسخ الحكم ورفعه ولم يبين حكم العين أو حكم الفعل بعد ذلك، وإنما قال رفع الحكم الأول وسكت. فنقول يجوز النسخ إلى غير بدل، لأن العلماء يقولون إذا نسخ إلى غير بدل فإنه يرجع إلى الأصل الإباحة ونحو ذلك، فإن مآله الاستمساك بالأصل في الأعيان وفي العبادات، فإن العبادة إذا نسخ وجوبها سقطت أو نسخ مشروعيتها سقطت، والعين إذا نسخ تحريمها رجعنا إلى الأصل وهو الإباحة، فنرجع لاستصحاب البراءة الأصلية والحكم الأصلي المتعلق بها. وهذا النسخ لغير بدل قد يكون في العبادات مثل ما مر معنا، وقد يكون أيضا في حكم الأعيان، فحينئذ نرجع له. خالف في هذه المسألة أبو الخطاب فقال إنه لا يصح، بل لا بد أن يبين الحكم. والحقيقة أن الخلاف لفظي، لأنه إن سكت عن ذكر بدلها فقد بين بأدلة أخرى، فإن البراءة الأصلية وحكم العبادات وعدم مشروعيته من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إحداث الدين ثابت بدليل آخر. ومثلوا لهذا المثال بنسخ الصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها قد نسخت ولكن لم يذكر إلى ماذا، فنقول إلى العفو الذي ثبت بدليل البراءة الأصلية. بمعنى إذا قلنا إلى غير بدل فلا يكون الدليل الناسخ قد بين الحكم العيني أو الفعل، ولا يلزم عدم وجود حكم، وإنما نقول هو لها حكم بدليل آخر. ثم قال المصنف وبأثقل، بمعنى أن يكون الحكم المنسوخ إليه أشد، وأثقل بمعنى أنه أشق على النفس، مثل أن يكون الحكم مندوبا فينسخ بالوجوب أو مكروها فينسخ بالتحريم، فإن هذا النسخ للأشق ولا شك في ذلك. وقد يكون المشقة ليست بذات الحكم وإنما بمقداره، مثل نسخ وجوب صيام يوم واحد وهو يوم عشرة بصيام شهر رمضان وهو 30 يوما، فهو أشد من حيث العدد وإن كان الحكم فيها متفقا. والمسألة الثالثة قال ويجوز النسخ بالأخف، بأن يخفف الله عز وجل، مثل المصابرة في القتال كما تعلم. نعم. ونسخ التلاوة دون الحكم. نعم، يقول المصنف ويجوز نسخ التلاوة دون نسخ الحكم، والمراد بالتلاوة أي نسخ رسمها في المصحف، فلا ترسم في المصحف الذي أجمع، فلا تكون مرسومة في المصحف. وقد أجمع الصحابة على ذلك وهو في كتاب الله ووردت به الأحاديث، فإن الله عز وجل يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. حينما قال الله عز وجل ما ننسخ من آية يشمل التلاوة ويشمل الحكم معا، وقد قالت عائشة رضي الله عنها كان مما في كتاب الله عز وجل 10 ضعات محرمات فنسخن بخمس. فالآية الأولى نسخ حكمها وتلاوتها، والآية الثانية نسخت تلاوتها وبقي حكمها. فالأولى نسخ الحكم والتلاوة، والثانية نسخت التلاوة دون الحكم. وهذا النسخ للتلاوة دون الحكم المراد بالحكم مدلول الآية، وليس المقصود بالحكم حكم التلاوة، فإن حكم التلاوة نسخ، فإنه حينئذ يصح لمسها ويصح قراءتها وتلاوتها للجنب، ولا يصح قراءتها في الصلاة، ثم قال مصنف كريم رحيم وعكسه أن يصح نسخ الحكم فقط دون نسخ التلاوة. وهذه مثلوا لها بأمثلة، ومن الأمثلة قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وقرئت فدية طعام مساكين. فهذه الآية جوزت لمن يطيق صيام رمضان الخيار بين أمرين: إما أن يصوم وإما أن يطعم، فنسخ حينئذ هذا التخيير، فنسخ حكمها ومدلولها وبقيت تلاوتها. وقال بعض أهل العلم إن هذا ليس نسخا وإنما هو تخصيص، ووجه كونه تخصيصا قالوا إن هذا التخيير لأناس متعددين، منهم الذي يطيقه وهو الذي نسخ في حقه، وأما الذي لا يطيقه فإنه لم ينسخ في حقه، وبعض الذي يطيقه لم ينسخ وهو المرضع والحامل، وهذا الذي حمله عليه ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن عامة الصحابة على أن الآية نسخت من حيث التخيير وبقي ما عدا ذلك. ويجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة وأحادها بمثله. نعم، هذه ست صور: يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ويجوز نسخ المتواتر من السنة بالمتواتر من السنة، ويجوز نسخ الآحاد من السنة بالآحاد من السنة، وهذا بإجماع. نعم. ونسخ السنة بالكتاب على الأصح. هذه الصورة الرابعة، وهو نسخ السنة بالكتاب، سواء كانت السنة متواترة أو كانت السنة آحادا، هل يصح أن ينسخ الكتاب ما ورد بالسنة أم لا؟ ذكر المصنف أنه يصح على الأصح من قول أهل العلم. نعم. وأما نسخ القرآن بخبر متواتر فجائز عقلا وشرعا في رواية. نعم، يقول المصنف: وأما إذا ورد نص في كتاب الله عز وجل فهل يجوز نسخه بخبر متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ نقول: عقلا يجوز، باتفاق أن هذا جائز عقلا. وأما شرعا فهل يجوز أم لا؟ جزم المصنف أنه يجوز في رواية، وهذا من باب الجزم بهذه الرواية وإيماء لوجود خلاف في المسألة، فإنه حكي عن أحمد رواية أخرى أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة، وهذا القول الثاني هو الذي جزم به القاضي وابن أبي موسى والموفق والشيخ تقي الدين، وقبل هؤلاء جميعا هو ظاهر كلام أحمد، وجزم به وصرح به الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الرسالة العراقية والمصرية معا، وتسمى الرسالة العراقية بالرسالة العتيقة، وأما المصرية فهي الجديدة. المقصود من هذا أن الرواية التي لم يقدمها المصنف هي التي عليها المحققون من أهل العلم، وأن السنة ولو كانت متواترة لا تنسخ القرآن أبدا، فإن القرآن لا ينسخ إلا بمثله، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فلا بد أن يكون الناسخ قرآنا. وهذا يدلنا على أن طريقة أهل الحديث رحمهم الله تعالى تقليل ما يسمى نسخا قدر المستطاع، إلا أن يدل الدليل الصريح على كونه نسخا للآية أو للسنة. إذا عرفت هذه الأصل عندهم مع ما ذكرت لك في أول الكتاب أو الفصل أن السلف يطلقون النسخ على معنيين: معنى عام وخاص، اتضح لك هذا المقال اتضاحا بينا. ولا يجوز نسخه بخبر الآحاد شرعا وقيل نعم. بلى. هذه المسألة الثانية، وهو نسخ القرآن بالسنة الآحاد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أم لا؟ ذكر مصنف قولين قدم منهما عدم جوازه، وعدم جوازه ذكر الشاطبي أن عليه إجماع المحققين من أهل العلم، وهو الذي جزم به كثير من الأصوليين وعليه أكثرهم من أصحاب أحمد وغيرهم. وقيل بلى يجوز، إذ لا فرق بين السنة المتواترة والآحاد، وخصوصا كما تقدم معنا عند قول من قال منهم إن الحديث الآحاد يدل على العلم، وتقدم الإشارة للكلام، وهذا القول نسب للقاضي أبي يعلى أنه يجوز نسخ السنة بالآحاد. ولا شك أن كل من قال بأن المتواترة لا تنسخ القرآن فمن باب أولى يقول إنه لا تنسخ، وبناء على ذلك فما نسب للقاضي أنه يجوز ذلك فيه نظر، لأنه قد صرح بأن المتواترة لا تصح لا تنسخ القرآن. ولا يجوز نسخ المتواتر بأخبار الآحاد. نعم، قول المصنف ولا يجوز نسخ المتواتر بأخبار الآحاد، هنا المتواتر المراد به المتواتر من السنة بخبر الآحاد. وهنا يأتي الإشكال في معنى المتواتر وما ليس بمتواتر، وأن التواتر يختلف بالطبقات، فما كان متواترا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم حينما كان يوجد النسخ قد يصبح في وقت ليس متواترا لأنه حكم منسوخ. ولذلك فإن بعضا من الناس قالوا إنه يجوز نسخ الآحاد، نسخ خبر الآحاد للخبر المتواتر من السنة، وهو قول داود الطائي أبي سليمان، ونسب تخريجا لقول بعضهم. وعلى العموم فإن جمهور الأصوليين على أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد، وإن كانت يعني ثمرته قد لا توجد حقيقة. نعم. والإجماع والقياس لا ينسخان ولا ينسخ بهما. نعم، هذه المسألة من المسائل المهمة والمفيدة معا. الأمر الأول قول المصنف الإجماع والقياس لا ينسخان، لأن النسخ إنما هو في وقت التشريع، والله عز وجل ذكر عن نبيه أو ذكر الله سبحانه وتعالى وأنزل على نبيه في يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقرأها الخطيب اليوم على المنبر، على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرحها اليوم يعني قبل بضع ساعات. وبناء على ذلك فإنه لا نسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فإن الإجماع على حكم يدل على ثبوته لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل حكم ثبت بالإجماع فإنه لا ينسخ، كل حكم ثبت بالإجماع فإنه لا ينسخ. قال المصنف ولا ينسخ به كذلك، فالإجماع لا ينسخ حكما لا من الكتاب ولا في السنة، إذ الكتاب والسنة لا ينسخهما إلا نص، الكتاب لا ينسخه إلا كتاب، والسنة ينسخها الكتاب والسنة معا، وتقدم الإشارة للمسألة قبل قليل. وأما الإجماع فلا ينسخ أبدا، ولكن ننتبه لمسألة، أنك قد تجد في كلام بعض أهل العلم أنهم يقولون إن هذا الحديث منسوخ بالإجماع على عدم العمل به، ومن ذلك أحاديث ثلاثة أوردها الترمذي أبو عيسى رحمه الله تعالى في كتابه السنن، وذكر أن العمل ليس عليها، ليس العمل على هذه الأحاديث الثلاثة. ثم جاء بعده الحافظ أبو الفرج بن رجب في شرحه لعلل الترمذي فزاد عليها ما يبلغ ربما 20 حديثا، نسيت الآن العدد، ذكر أن العمل ليس على هذه الأحاديث. فتجد في كلام بعض أهل العلم أنهم يقولون إن هذا الحديث منسوخ بالإجماع، فنقول كل من قال من أهل العلم إن هذا الحديث منسوخ بالإجماع فمراده أن الإجماع كاشف للنسخ لا أن الإجماع ناسخ، فالحديث أو النص من الكتاب منسوخ بنص آخر، والإجماع منعقد على كون النص الآخر هو الناسخ لا أن الإجماع في ذاته ناسخ. هذا النص الآخر غالبا ما يظهر لنا، غالبا ما يظهر فنعرفه من كتاب أو من سنة، وفي أحيان يخفى على بعضنا، فإن بعض الناس يخفى عليه الحديث من السنة أو وجه الاستنباط من القرآن الذي عرفه أهل العلم فيرجع فيحتاج إلى قوة بعيدة لكشفه، فيستدل عليه بالأمر واضح أن هذه الآية منسوخة بالإجماع. ومثال ذلك الوصية، وجوب الوصية للقرابة، فبعض الناس يقول هي منسوخة بالإجماع، وبعضهم يقول هي منسوخة بالسنة، فنقول ليست منسوخة لا بالسنة والإجماع نعم صحيح أنها منسوخة لكنها كاشفة، والناسخ إنما هو القرآن وهو المواريث التي نزلت في كتاب الله عز وجل وبينها في سورة النساء. إذن كل من قال إن الإجماع ناسخ فيكون كذلك إلا بعضهم، وقد حرص بعض أهل العلم قال كنت أظنه مع أهل العلم الذي يقول إن الإجماع يكون ناسخا فيكون مراده أن الإجماع كاشف، ثم تبين لي لما رجعت لقوله أنه أراد أن ما أجمعت عليه الأمة يكون رافع لأحكام الشرع، وهذا أعوذ بالله ضلال. فلا يمكن أن تكون الأمة ترفع حكما في الكتاب أو في السنة، لا يمكن، لا يمكن أصلا، لا يتحقق عقلا، وإن فرضنا تحققه عقلا فلا يصح أن تجمع الأمة على ذلك، بل لا بد أن يكون مخروما. هذا معنى النسخ بالإجماع ونسخ الإجماع. نأتي المسألة الثانية وهو القياس. ذكر المصنف أن القياس لا ينسخ ولا ينسخ به، ثم قال بعد ذلك تفضل. وفي الروضة ما ثبت بالقياس إن نص على علته فكالنص ينسخ وينسخ به. طيب، هذه المسألة الأولى وهي قضية القياس. نبدأ بالقياس، الآن أنهينا الإجماع ونأتي الآن بالقياس. الإجماع يكاد يكون قولا واحدا إلا من شذ ولم يعتبر له أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. نأتي للقياس، هو الذي فيه بعض الإشكال. القياس نبدأ في قضية هل ينسخ أم لا ينسخ. نقول الإجماع، عفوا، القياس على شيء هل يمكن نسخه أم لا. ذكر المصنف هنا قولا أن الإجماع لا ينسخ وهو الذي بدأ به، ثم ذكر بعد ذلك قولا آخر في التفريق بين نوعين من القياس. وقبل أن أبدأ في مسألة نسخ القياس أريدك أن تتصور ما معنى نسخ القياس. القياس هو الحاق الفرعي بالأصل، فيكون حكم الفرعي كحكم الأصل. إذا جاء النص الشرعي بنسخ حكم الأصل وحكم الفرع معا فإن هذا جائز باتفاق، فنسخ حينئذ الأصل وحكمه ونسخ القياس، فجاء النص بنسخهما معا، وهذا واضح. الصورة الثانية أن يأتي النص بنسخ حكم الأصل فقط مع السكوت عن حكم الفرع، فهذه ليست مسألتنا، وإنما ستأتي هذه المسألة بعد ثلاثة أربعة أسطر، إذ سيقول المصنف وإذا نسخ حكم أصل القياس تبعه حكم الفرع. ستأتينا هذه المسألة حينما ينسخ حكم الأصل وحده ويسكت عن حكم الفرع. ما هي مسألتنا الثالثة؟ وهو أن ينسخ حكم الفرع ويسكت عن حكم الأصل. هل يصح ذلك أم لا؟ هل يصح هذا النسخ أم لا؟ ذكر المصنف هنا أن القياس هنا لا ينسخ، لا يمكن أن ينسخ حكم الفرع دون الأصل، لا ينسخ حكم الفرع دون الأصل. ثم ذكر بعد ذلك قولا آخر وهو للموفق، فقال وقال في الروضة، المراد بالروضة هنا الروضة الأصولية، لأن عندنا كتابان الروضة الفقهية والروضة الأصولية، الأصولية للموفق والفقهية لمجهول وإن ذكر له اسم مختلف في مؤلفه. قال وقال في الروضة ما ثبت بالقياس إن نص على علته فكالنص ينسخ وينسخ به. معنى كلام المصنف أن القياس ينسخ إذا كانت علة الأصل منصوصة، إذا كانت علة الأصل منصوصة فإنه في هذه الحالة يمكن نسخ الحكم، وإلا فإنها لا تنسخ، إذ لو لم تكن منصوصة فإن ورود النص بإثبات حكم لهذا الفرع يدل على أن هذا الفرع ليس داخلا القياس الصحيح، وإنما العلة إما مخصصة أو العلة مستنبطة غير صحيحة. وضحت المسألة؟ هذا كلام الموفق، فانتبه لهذه المسألة، وكلام الموفق قوي وقد ذهب إليه ابن الخطاب ووافق كثير متأخر منهم الطوف. وهناك طريقة ثالثة في القياس المنسوخ، فقالوا إن القياس إذا استقر عند الصحابة وعملوا به، أي في حكم الفرع، ثم رفع ذلك الفرع الذي كان مستنده القياس على حكم الأصل، فإنه ينسخ وإلا فلا. وهذا القول قال الشيخ تقي الدين هو التحقيق، فلا نفرق بين العلة المنصوصة وعدمها، لأن تخصيص العلة جائز. والشيخ تقي الدين من الذين يتوسعون في مبدأ تخصيص العلة التي سنتكلم عنه إن شاء الله القياس، ويرى أن طريقة فقهاء الحديث هي تخصيص العلة، وبناء على ذلك فلا يسمى النسخ نسخا إلا إذا استقر القياس في عهد الصحابة وعملوا به، فثبوت حكم بخلافه يكون نسخا وإلا فلا. والحقيقة أن طريقة الشيخ هي تعظيم النصوص لا شك وإظهار لذلك، وهو الأصوب وهو أدق، وإن كان طريقة الموفق جيدة من جانب، لولا أنها قد يكون العلة المستنبط المنصوص عليها قد تكون منصوص عليها صراحة، وقد تكون بالإيماء، فقد يدخل بعض الناس بعض صور الإيماء في المنصوصة فيولد عندنا حينئذ إشكالا نعم. وما حكم أما النسخ به فهذا معذرة، وأما النسخ به فواضح أن القياس هو معنى الخطاب، فلا ينسخ به خطاب آخر، طبعا ينسخ به غير الدليل الذي ثبت به حكم الأصل، فلا ينسخ به لأنه أضعف. واختار الشيخ تقي الدين أنه إن استقر العمل بالقياس وظهر في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، فيكون الصحابة فهموا معنى الخطاب، ومعنى الخطاب هو القياس، فيكون ناسخا بشرط أن يستقر في عهد الصحابة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وما حكم به الشارع مطلقا أو في أعيان لا يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت. نعم، هذه مسألة في الحقيقة ليست نسخا وإنما هي تخصيص، ولكن أوردها المصنف تبعا لغيره في باب النسخ، لأنها وإن كانت تخصيصا أو تقييدا إلا أن مآلها للنسخ. نفهم هذه المسألة، إذا ورد لنا حكم شرعي ثابت بدليل، فجاء أحد المجتهدين فأراد أن يعلل حكم تلك المسألة بعلة من عنده لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على قصرها عليه الصلاة والسلام أو على زمانه عليه الصلاة والسلام، وإنما اجتهد مجتهد بتعليلها بعلة تجعل ذلك الحكم قاصر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعدى لما بعده مطلقا، لا يتعدى لزمان بعده، فإنه في هذه الحالة لو تأملت فمعنى ذلك أن هذا التعليل بالعلة القاصرة يمنع القياس عليها بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤول إلى نسخ الحكم لأنه ارتفع حكمه، فلا يمكن أن يوجد الحكم بعدئذ. وهذا معنى قول المصنف ما حكم به الشارع، حكم به الشارع حكما، أثبت حكما إما بمنطوق أو بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو إقراره. قوله مطلقا أي لم يأتي دليل نصي على تقييده بزمانه صلى الله عليه وسلم. قوله أو في أعيان يعني أن الحكم ورد في عين شيء معين، فيكون الحكم عام في عين غير مخصوص بزمان، فقد يكون حكما عاما في جميع الأعيان أو في عين بعينها، كحكم متعلق بحج أو عمرة آدمي بامرأة وهكذا. فنقول لا يجوز تعليله بعلة قاصرة مختصة بذلك الوقت، فإن اختصاص تلك العلة بذلك الوقت تجعلها قاصرة تمنع القياس عليها بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون رافعة للحكم بالمعنى وإن لم تكن ناسخة حقيقة، فهي صورة من صور النسخ بالقياس والتعليل. هذا يعني من أمثلته الفقهية، لو أن رجلا سمع قول النبي سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في فرض زكاة الفطر بأنها في أصناف الخمسة في البر والشعير والملح والأقط والملح. فقال إن هذه الأمور الخمسة كانت قوتا لأهل المدينة في زمانه فقط، فحينئذ بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون قوتا. نقول هذا التعليق غير صحيح، لأنك قصرت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بزمانه ولا يتعداه الأزمنة بعده، وهذا لا يصح. التخصيص بالمقصود يصح إخراج بعض الصور، وأما التعليل بعلة تخرج وترفع جميع الحكم، هذا الذي يتكلم عنه المصنف. فرق بين التخصيص الذي سيأتينا بالمقصود وبين التعليل بالعلة التي تقصر الحكم على زمان النبي. الأول فيه خلاف على قولين سيأتينا في التخصيص، والثاني ممنوع، يجب أن نقول وجها واحدا وإن نقل عن بعض أهل العلم يعني جوازه. طيب، من أمثلة كذلك نقل أبو الوليد بن رشد، وإذا أطلق ابن رشد فالمقصود الفقيه الجليل أبو الوليد الذي يسمى بالجد، والصواب أن الأعلم لا يعرف، فإن الأعلام لا تعرف، والأقل قدرا هو الذي يعرف، فالجد هو الأعلم وهو الأفقه، وهو إذا أطلق عند فقهاء المالكية أبو الوليد فيعنون به الجد صاحب المقدمات وصاحب الفتاوى وغيرها. وأما حفيده فهو دونه في العلم ولا شك، ولذلك الذي يحتاج إلى تعريف هو من هو الأقل معرفة وشهرة. وأنت إذا نظرت في كتب المالكية عليهم رحمة الله فإنهم لا يعرفون الفقيه بكونه جدا، وإنما يعرفون الحفيد صاحب البداية بكونه الحفيد. فالأعلام لا تعرف، فالأعلام لا تعرف. فلذلك إذا سمعت رجلا يقصد الفقيه فقال قال أبو الوليد بن رشد، فاعلم أنه منضبط في تقديره للجد، وإذا أراد الحفيد عرفه فقال الحفيد فقط. هذه نكتة مناسبة، مثل ويقال في كثير من الذين بينهم اشتراك كجماعة من أهل العلم. نعم. طيب، نعم، نقل أبو الوليد في بعض كتبه أظن في الفتاوى أو في المقدمات أو في البيان، نسيت الآن بيان، أنه قال إن بعض أصحابهم علل مسألة الرمل عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كانت لأجل ذلك الزمان، لأجل أن المشركين رأوا أن المسلمين كانوا ضعفاء بأبدانهم بسبب حمى المدينة، فرمل النبي صلى الله عليه وسلم لإظهار قوتهم فتكون العلة قاصرة بذلك الزمان. نقول ليس كذلك، ولذلك عمر والصحابة رملوا بعدهم فعرفنا أن العلة مستصحبة. نعم. والفحوى ينسخ وينسخ به كما تقول إذا نستعجل. هنا قول المصنف والفحوى، المراد بالفحوى هو مفهوم الموافقة. قوله ينسخ أي ينسخ وحده مع بقاء المنطوق الذي دل عليه، من أجل صور الموافقة المشهورة في كتب الأصول قول الله عز وجل فلا تقل لهما أف. الأف هو المنطوق، النهي عن التأفيف منطوق، والمفهوم هو الضرب، فيصح حينئذ ينسخ الفحوى وهو مفهوم الموافقة، فيجوز أن يأتي حديث أو فيجوز أن تأتي آية فتبيح الضرب مع حرمة التأفيف، يجوز لكن لم يوجد. قوله وينسخ به أي ينسخ بالفحوى، فلو أن نصا قد ورد بتحريم الضرب ثم نزل قول الله عز وجل فلا تقل لهما أف، فإن هذا النص يدل على نسخ دليل جواز الضرب، إذ الفحوى حينئذ تنسخ السابق. نعم. وإذا نسخ نطق مفهوم الموافقة فلا ينسخ مفهومه. نعم، هذه آية أخرى، هذه مسألة أخرى. قال المصنف إذا نسخ النطق، نسخ المنطوق فقط، فهل ينسخ مفهومه أم لا؟ مثاله مفهوم الموافقة الذي هو المفهوم، إذا نسخ النطق فقط بأن نسخ الأمر بالتأفيف، نسخ عفوا النهي عن التأفيف فقيل يجوز التأفيف، فنقول النهي عن الضرب ما زال باقيا بالمفهوم الأول. لماذا؟ لأنه سيأتينا إن شاء الله في المفاهيم أن قول المحققين وهو المعتمد أن الفحوى الذي هو مفهوم الموافقة أنها دلالته نطقية وليست دلالة قياسية وليست دلالة بالمفهوم، وإن سميناها مفهوم موافقة، الحقيقة هي دلالة نطقية. فكأن الله عز وجل قال لا تقل لهما أف ولا تضربهما، فإن دلالة الفحوى دلالة نطقية ستأتينا في محلها إن شاء الله بإذن الله. نعم. وإذا نسخ حكم أصل القياس تبعه حكم الفرع. نعم، هذه مسألتنا التي قبل قليل فقط من باب ربط الأول بالتالي. قوله وإذا نسخ حكم الأصل أي الحكم الثابت في الأصل، نسخ ذلك الحكم الثابت في الأصل بدليل، قال المصنف تبعه حكم الفرع، وهذا مجزوم به لأن الفرع حكمه ثابت بالقياس الذي هو معنى الخطاب، وقد نسخ الخطاب الأول فينسخ معناه، وهذا واضح ولا شك فيه، بخلاف الفحوى فإنها كأنها خطاب كأنها خطابين مختلفين كما سيأتي إن شاء الله. هنا بس فقط نقطة، يعني نكتة، يفرق العلماء بين نسخ حكم الأصل فيتبعه حكم الفرع، وبين نسخ نفس الأصل فلا يكون نسخا لصفاته. نبه للفرق بين المسألتين أبو البركات وحفيده الشيخ تقي الدين. ومعنى ذلك أو صورة ذلك على سبيل الإيجاز أنه حينما أقرع يونس عليه السلام لكي يستهم فيرمى أحدهم في البحر واليم، نسخ حينئذ، نسخ في شرعنا عدم جواز الاستهام بقتل أحد الأشخاص فلا يجوز ذلك، لكن نسخ نفس الأصل لا يكون ناسخا لصفاته مثل القرعة. نعم. ولا حكم للناسخ مع جبريل. نعم، هذه المسألة قول المصنف ولا حكم للناسخ أي الدليل الناسخ مع جبريل، أي إذا بلغ به جبريل ولم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ لا يكون موجب الدليل لازما، إذ موجب الدليل إما الوجوب أو التحريم وغير ذلك من الأحكام التكليفية التي تعرفونها، لا يكون موجبه لازما، وهذا معنى قوله ولا حكم للناسخ أي للدليل الناسخ مع جبريل حتى يبلغه للمكلف وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يثبت حكمه قبل تبليغه المكلف. نعم، قوله ولا يحكم حكمه أي ولا يبلغ حكم ذلك الدليل قبل تبليغه للمكلف، هذه مسألة تابعة للسابقة، وهي مسألة علم المكلف بالناسخ، علم المكلف بالناسخ هل يثبت حكمه قبل إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، هذه مسألة الجمهور على أنه لا يثبت له كالسابقة لأنها مبنية عليها، وقال بعض الأصوليين إنه يثبت الحكم وإن لم يبلغ المكلف به بالناسخ، وهذه ثمرتها لفظية ليس لها أي ثمرة، لكن تشبهها مسألة أخرى وهو العلم بالحكم المبتدئ الذي ليس ناسخا لحكم سابق، فقد قيل إن الحكم المبتدأ العلم به ثمرته قوية، لأن بعضهم فرع عليه مسألة جهل بعض المكلفين بالحكم، هل يكون رافعا عنه الحرج أم لا. نعم. والعبادات المستقلة ليست نسخا، وعن بعضهم صلاة سادسة نسخ. هذه المسألة من المسائل الطويلة جدا، وهي مسألة الزيادة على النص، هل الزيادة على النص أو ما ثبت بالنص، طبعا هم يقول على النص يعني يجعلون المحفوظ بحرف الجر هو المضاف إليه، وإنما المقصود ما ثبت بالنص الأول، إذا ثبت نص بإثبات عبادة ثم جاء نص آخر بإثبات عبادة زائدة تزيد على العبادة الأولى، هل يكون نسخا أم لا؟ بين المصنف أن لها حالتين، الحالة الأولى أن تكون الزيادة لعبادة لا تعلق لها بالعبادة الأولى وهي العبادة المستقلة، ثم بعد ذلك بين أن تكون الزيادة في نفس العبادة وليست لعبادة مستقلة. بدأ أولا في الصورة الأولى وهو زيادة عبادة مستقلة عن العبادة الأولى، بمعنى أنها ليس لها تعلق بالعبادة التي ثبتت بالنص الأول الذي شرعت بالنص الأول. قال المصنف العبادات المستقلة ليست نسخا، أي أن الشارع إذا زاد عبادة مستقلة عن عبادة سابقة ثبتت بالنص الأول فلا يكون نسخا. لذلك صور وجبت الصلاة ثم أوجب الله عز وجل علينا بعدها عبادة الزكاة أو الصوم أو الحج أو غيرها من العبادات، فهذه عبادة مستقلة عنها بالجنس وفي غيرها من صورها. أوجب الله عز وجل علينا عاشوراء ثم نسخ، لا هذه ليست زيادة، نعم أوجب الله عز وجل لنقل علينا مثلا صلاة وصلوات الخمس، ثم أوجب الله عز وجل علينا على سبيل الكفاية على سبيل فرض الكفاية مثلا عبادات أخرى أوجبها وإن كان فرضا كفائيا، هل يكون ذلك نسخا أم ليس بنسخ؟ يقول المصنف هذا ليس بنسخ لأنها عبادة مستقلة وليست داخلة فيها، وهذا الذي جزم به، العبادة المستقلة ليست نسخا، يعني زيادة عبادة مستقلة لا تكون نسخا. ثم قال المصنف عن بعضهم، المراد ببعضهم بعض أهل العراق، هكذا قال من غير إظهار الاسم فيما وقفت عليه، ربما ذكر في كتب أخرى. صلاة سادسة النسخ، يعني إذا كانت العبادة المستقلة من جنس المزيد عليه، من جنس العبادة المزيد عليها من جنسها وصفتها، فإنها تكون نسخا، مثل زيادة صلاة خامسة فإنها تكون حينئذ نسخ، وعامة الأصولين أنها ليست بنسخ. الصورة الثانية من الزيادة في العبادات، تفضل. وأما زيادة جزء مشروط أو شرط أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة فليس بنسخ. نعم، النوع الثاني زيادة في العبادات غير المستقلة، ولها صور ثلاث أوردها المصنف. أولا زيادة جزء مشروط، بمعنى زيادة جزء من أجزاء الماهية، جزء من أجزاء الماهية فيكون داخلا فيها بمسماها العام. مثال ذلك أن يزيد الله عز وجل ركنا من أركان الصلاة أو واجبا من واجباتها، فهذا لا يكون نسخا أم يكون نسخا، سيأتي في كلام المصنف بعد قليل. ثم قال المصنف أو شرط، زيادة شرط من شروطها، مثل لو قلنا إن من شروط الصلاة الوضوء، ثم يأتي بعد ذلك نص يوجب ستر العورة، ويأتي نص ثالث بوجوب اجتناب النجاسة، وهكذا. فهل زيادة شرط للعبادة يكون نسخا أم لا، سيأتي كلام المصنف بعد قليل. ومن الأمثلة التي تصلح للزيادة جزء مشروط من الماهية أو زيادة شرط النية، وذلك أن النية كما تعلمون اختلف العلماء، هما وجهان عند أحمد وعند أصحاب أحمد وعند غيرهم فيها خلاف مشهور، هل النية ركن من العبادة كالصلاة أم شرط فيها؟ من قال إنها شرط تكون مثالا للشرط، زيادة الشرط، ومن قال إنها ركن فتكون زيادة جزء مشروط، أي جزء لا بد من توفره بصحة العبادة. من أمثلة العبادة غير المستقلة قال زيادة ترفع مفهوم المخالفة، يعني لو جاء نص شرعي بإثبات حكم مفهوم المخالفة في النص الأول يثبت خلافه. مثال ذلك لما قال الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، مفهوم هذه الآية، مفهوم المخالفة فيها، أن الواجب على الزاني والزانية إنما هو الجلد فقط. فحينما جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتغريب، هل يكون ذلك التغريب ناسخا لما دل عليه القرآن أم لا؟ بني على ذلك من قال إن السنة لا تنسخ القرآن، قال نقف عند الجلد ولا نزيد بالتغريب، هذا محله هذه المسألة. قول المصنف فليس بنسخ، أي في الصور الثلاث كلها لا يكون نسخا، في زيادة الجزء ولا في زيادة الشرط ولا في زيادة ما يرفع مفهوم المخالفة من النص. ثم قال المصنف وقيل الثالث نسخ، ما معنى قوله الثالث؟ أي الصورة الثالثة من صور الزيادة العبادة غير المستقلة، وذلك بأن يرد نص يكون ذلك النص رافعا لمفهوم المخالفة الوارد في النص الأول، فقيل إن ذلك نسخ فلا. والتحقيق في هذه المسألة، وهذا التعبير بالتحقيق هو تعبير الشيخ تقي الدين وليس تعبيري، أن مفهوم، انظر لهذا النص، أن مفهوم النص يكون زيادة، يعني يكون رفعه رفع مفهوم المخالفة يكون نسخا بشرط واحد، إذا استقر العمل بالمفهوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة، مقصود في عهد النبي أي في عهد النبي عند الصحابة رضوان الله عليه، فإنه يكون نسخا، وإلا فلا، لأن فهم الصحابة أقرهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يكون المفهوم حجة بإقرار النبي، فيكون رفع خطاب بخطاب، وهذا أوجهها. والحقيقة وإن كان يقول الأول بقوة لكنه فيه تفصيل أكثر. نعم. ونسخ جزء من العبادة أو شرطها ليس نسخا لجميعها. أحسن، هذا نسخ الجزء، قبل قليل الزيادة على العبادة، هنا نقص العبادة، هنا نقص العبادة. قال المصنف ونسخ جزء من العبادة أي غير المستقلة، بأن أوجب خمس صلوات ثم أسقط بعضها فليس بنسخ، وأما المستقلة فتختلف. ونسخ جزء من العبادة غير المستقلة، وأما المستقلة فتقدم معنا الكلام. أو شرطها ليس نسخا لجميعها، من أمثلة ذلك لما قال الله عز وجل فيما نسخ، أو في قول عائشة رضي الله عنها لما قالت إنه كان مما نسخ في كتاب الله عز وجل، إنما نزل في كتاب الله عز وجل 10 رضعات محرمات فنسخ بخمس محرمات. الآية الثانية 5 رضعات محرمات، ما الذي نسخت؟ نسخت الخمس الزائدة فقط وأبقت الخمس الباقية، فالمنسوخ هو الخمس الزائدة والأخرى باقية. عدد الصلوات كانت 50، نسخ 45 فأسقطت، وأما الخمس الباقية فإنها ثابتة بالخطاب الأول، والخطاب الثاني لم يرفعها، مثلها الآية في الرضعات. إذن هذا معنى قوله ليس نسخا لجميعها، وإنما هو رفع لما نقص منها فقط. ثم قال المصنف أو شرطها، أي لو نسخ شرط العبادة فقط فإنه يكون حينئذ ليس نسخا لكل العبادة، مثل ما نسخ التوجه لبيت المقدس نسخ لبيت الله الحرام، فلا يكون ذلك نسخا للصلاة، فلا نقول نسخت الصلاة، لا، نسخ التوجه، نسخ الشرط، وبقيت الصلاة محكمة ثابتة غير منسوخة ولا مرفوعة. من تطبيقاتها الفقهية عند أهل العلم مسألة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة 3، الكلب والمرأة والحمار، قال أهل العلم هذا ثبت به الحكم، فحينما جاء الخبر برفع 2 منها أو برفع أحدها هل يكون ناسخا لجميعها؟ نقول لا، ليس رافعا لجميعها، فما جاء منه تقول هو رافع له بخصوصه والباقي باق. نعم. ويجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفة الله تعالى. نعم، هذا يجوز نسخه، حكى الشيخ تقي الدين عن أكثر المسلمين. نعم. وأما المعرفة فلا يجوز نسخها مطلقا، لأنها واجبة بالعقل وواجبة بالفطرة وواجبة بالسمع، كل ذلك دال عليه، وهذا انتبه، قلت هي واجبة بالعقل وواجبة بالسمع، والفطرة دالة عليها والنظر يدل عليه، فليس للمعرفة الله عز وجل دليل واحد، بل لها أدلة متعددة، وهذا طريقة أهل الحديث والأثر كما نبه عليه في غير الموضوع. نعم. ولا يعرف النسخ بدليل عقلي، فما تفرد العقل بإدراكه في محل الاستدلال لا يصح أن يكون ناسخا وحده، بل لا بد من خبر. ولا قياس، وسبق معنا أن القياس لا ينسخ، بل هنا قياس القياس العقلي، وأما القياس الشرعي وهو قياس العلة وقياس الشبه فتقدم معنا الحديث عنه قبل ذلك. بل بالنقل المجرد، قال بل بالنقل المجرد من الكتاب والسنة فقط. أو المشوب باستدلال عقلي، نعم، هذا التعبير وهو قوله أو المشوب باستدلال عقلي أخذ من الطوفي، والحقيقة أن مرادهم هو النقل الذي لا يدل لفظه على النسخ، ولكن انعقد الإجماع على أن هذا اللفظ هو الناسخ، يعني هذا التعبير صعب لنا المسألة، ولذلك نقول إن النص وإن لم يكن صريحا في النسخ إذا انعقد الإجماع على أنه ناسخ، فيكون ذلك النص ناسخا، وإن لم يكن صريحا فيه لانعقاد الإجماع على نسخه به، لكن أتوا بها بهذه العبارة. نعم. أو بنقل الراوي، أو لا بد أن ينقل الراوي ذلك وسيأتي تفصيله. أو بدلالة اللفظ. نعم، أو بدلالة اللفظ كقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن كذا فافعلوا كذا، مثل زيارة القبور ومثل ادخار اللحوم. نعم. أو بالتاريخ، لأن يكون هناك تاريخان للخبرين فالأول منهما منسوخ بالثاني. أو يكون راوي أحد الخبرين مات قبل إسلام الراوي الثاني. نعم، لأننا علمنا أن الثاني إنما علم الحكم بعد الأول قطعا. نعم. وإن قال الراوي هذه الآية منسوخة لم يقبل حتى يخبر بما نسخت. نعم، قول المصنف إذا قال الراوي لا شك أن المقصود ليس كل راوي من رواة الخبر، وإنما المقصود بالراوي الصحابي فقط، والصواب أن هذا الحكم مقصور على الصحابي، من دونه من باب أولى. قال إذا قال الصحابي هذه الآية منسوخة لم يقبل قوله حتى يخبرنا ما الذي نسخها، لأن قول الصحابي قد يكون خطأ واجتهاد منه. نعم. وقيل يقبل، قال وقيل يقبل، وهذا قول ابن عقيل وحكاه رواية عن الإمام أحمد بناء على الحاق بالمسألة التي بعده. وإن قال نزلت هذه الآية بعد هذه قبل. نعم، لأنه غير متهم، ومعرفته الآيات وإخباره عن وقت نزولها مقبول، فحينئذ نحكم عند وجود التعارض من كل وجه بين الآيتين أن الآية المتراخية ناسخة للآية المتقدمة. وإن قال هذا الخبر منسوخ فكالآية. نعم، لو أن الصحابي قال هذا الخبر منسوخ وسكت نقول لا يقبل، إلا أن يقول إن هذا الخبر منسوخ بكذا من الخبر الآخر فليقبل، وهذا معنى قوله كالآية. وإن قال كان كذا ونسخ قبل قوله في النسخ. نعم، قول المصنف وإن قال كان كذا أي كان الحكم كذلك مقبول، كان كذا أي مشروع ثم نسخ، فذكر لنا الحكم وهو المدلول، فذكر لنا المدلول ثم ذكر لنا أن هذا المدلول قد نسخ. قال المصنف قبل قوله في النسخ، صرح به الحنفية لأن عندهم خبرا أوردوه في كتبهم، لأن ليس له إلا هذا المثال عند الحنفية، سأورد هذا الخبر، وقلت إن أصحاب الإمام أبي حنيفة أوردوه، لأن لا شك قصور مني وضعف أنني لم أجده مسندا ولكنه موجود في كتب الحنفية. وعندما قال الحنفية هذا القول ذكر أبو البركات أن مذهب أحمد قياسه يوافق ذلك، يوافق قوله. الخبر الذي ذكره الحنفية ذكروا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذكر أن من صيغ التحيات التي وردت التحيات الزكيات أو الزاكيات، وأن ذلك كان مرة ثم نسخ، فأخذ منها الحنفية أن هذا مقبول، فإنه أخبر عن هذه الصيغة وأنها نسخت، ولكن لم أجد هذا الخبر مرفوعا، فإن ثبت فإنه يقبل حينئذ. ويعتبر تأخر الناسخ. بدأ المصنف يتكلم عن شرطي النسخ، فلا بد من وجود شرطين مهمين لصحة النسخ. الشرط الأول وهو تأخر الناسخ، فلا بد أن يكون الناسخ متأخرا عن الدليل الدال على الحكم المنسوخ. لماذا؟ لأن إذا ثبت عن طريق معرفة المتقدم والمتأخر من أدلة في كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نستطيع أن نرد دعوى من ادعى نسخ بعض الآيات ببعضها. وقد ذكر جمع من أهل العلم ومنهم ابن الجوزي وغيره كثير جدا أنه يوجد كثيرا في كتب التفاسير دعوى نسخ كثير من الآيات من غير دليل ولا برهان، بل إن القرائن والأدلة تدل على خلافه، فقد يدعون نسخ آية بآية وتكون الآية المدعى أنها ناسخة متقدمة نزولا، فكيف يكون المتقدم نزولا ناسخ للمتأخر نزولا؟ وهذا لا يصح. وقد اشتكى جماعة، قلت لكم منهم الجوزي وعبيد وجماعة من أهل العلم، من دعوى بعض المفسرين وتساهلهم في دعوى النسخ، وخاصة بعد استقرار المصطلحات بأن النسخ ورفع الحكم بالكلية، وأما طريقة السلف في إطلاقهم النسخ على التخصيص والعموم والنسخ فهذا له طريقة مختلفة. إذن لا بد من تأخر النسخ. يقول المصنف وإلا، أي وإن لم يوجد تقدم فتخصيص، وسيأتينا إن شاء الله أن التخصيص يمكن أن يكون بخلاف ذلك. طبعا هنا يبدو لي، نعم تفضل أقول ما الذي يبدو. وإذا تعارض فلا نسخ ربع، فقط ربع 8 دقائق طيب إذن جيد. ثم قال المصنف وإذا تعارض فلا نسخ. يبدو لي أن والعلم عند الله عز وجل أن في الكلام سقط وهو محتمل ويمكن أن نتأول كلام المصنف، إذ يجب أن يكون المصنف يعتبر تأخر الناسخ والتعارض، ويعتبر تأخر الناسخ والتعارض فيكونان شرطين. وقوله وإلا فتخصيص، أي وإن لم يكن تعارض من كل وجه فيكون تخصيصا، وإلا فيكون تخصيصا. ثم قال المصنف وإذا تعارض، أي تعارض، وإذا تعارض فلا نسخ، فلا نسخ إن أمكن الجمع. شوي علامة الترقيم كانت تغير المعنى. إذن الجملة وإذا تعارض فلا نسخ إن أمكن الجمع، ما معنى هذا الكلام؟ أراد المصنف أن يقول إنه لما كان النسخ له شرطان، الشرط الأول تقدم المنسوخ وتأخر الناسخ، والشرط الثاني وجود التعارض، ذكر أن التعارض له صورتان، تعارض لا يمكن فيه الجمع بأي صورة من الصور، وصورة والنوع الثاني تعارض يمكن فيه الجمع. وكثير من الفقهاء، وانتبه لهذه المسألة مهمة، كثير من الفقهاء يجدون نصين من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ويظنون أن بينهما تعارض في بادي الرأي منهم، فيحكم مباشرة بالنسخ. انظر في كتب الفقه تجد أحاديث كثيرة يقول هذا منسوخ، لماذا؟ لأنه متعارض مباشرة، منسوخ متعارض. وطريقة فقهاء الحديث رحمهم الله تعالى أنهم يشددون في هذا الباب غاية التشديد، ولذلك فإنهم يضيقون باب النسخ إلا أن يرد النص بالنسخ صراحة، إما عن الله أو عن رسوله أو عن أحد الصحابة كما سبق في صيغه قبل قليل، وإما أن يكون تعارض لا يمكن الجمع بين الوجهين مطلقا، لا يمكن من أي وجه. ففقهاء الحديث من أوسع الناس في الجمع بين الأدلة، وإذا نظرت في كلامهم عرفت ذلك. ولذلك فإن طالب العلم ما أمكنه الجمع بين النصوص فليس عليه، وهذا معنى قول الإمام أحمد وما يدريك أن الناس أجمعوا. قال ابن القيم معنى نهي الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن حكاية الإجماع، أي الإجماع على خلاف العمل بحديث، وما يدريك فلعلهم عملوا ببعضه أو ببعض صوره فلا يكون ذلك نسخا. من أمثلته وأختم به، وكنت أنوي أذكر الأحاديث التي وردت في سنن الترمذي كاملة، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الخمر فاجلدوه، وإذا شرب الثانية فاجلدوه، وإذا شرب الثالثة أو قال الرابعة على اختلاف الرواية فاقتلوه. فنقول وما يدريك أن الناس لم يعملوا به، فإننا نقول إنه قد عمل به بعض أهل العلم وقالوا إن القتل في الثالثة أو الرابعة على التخيير ليس حدا لازما، وإنما هو تعزير يجوز لولي الأمر فعله ويجوز له تركه، لأن هذا من باب زيادة العقوبة، فيجوز الزيادة على الحد عند وجود الظرف المشدد، ومنها التكرار، ومنها هذا الحديث بخصوصه في شارب الخمر. إذن وما يدريك أن الناس أجمعوا على خلافه. نقف عند هذا القدر النسخ، ونبدأ بمشيئة الله عز وجل غدا في الحديث عن الأمر أظن أو العموم نسيت الأمر في الأمر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم في هذه الساعة المباركة أن يغفر لنا جميعا، وأن يرحمنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يرحمنا برحمته، وأن يتجاوز عن سيئاتنا. وأسأله سبحانه أن يغيث قلوبنا بالإيمان وبالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يغيث بلادنا وسائر بلاد المسلمين بالأمطار والخيرات ورخص الأسعار. أسأله جل وعلا أن يحفظ ويوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل شر. وأسأله جل وعلا أن يغفر لوالدينا، وأن يرحمهما، وأن يجزيهما خير ما جزى والدا عن ولده، وأن يرفع درجاتهم في جنات النعيم، وأن يجمعنا بهم مع الصديقين والنبيين والصالحين. وأسأله جل وعلا أن يصلح لنا ذرياتنا وأن يخلص لنا في نياتنا. وأسأله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. وأسأله جل وعلا أن يذكرنا منه ما نسينا وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يرزقنا ذكره وتلاوة كتابه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من الغل والحسد وأن يطهر أعمالنا من الرياء والشرك وأن يحفظ أبصارنا وأسماعنا وأبشارنا عن الوقوع في الحرام. وأسأله جل وعلا أن يطيب أكثابنا وأن يصلح لنا في ذرياتنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقرأ أسئلة ولا نقف آخر الجملة.